إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه المؤمنون وحسن الظن بالله. حسن الظن بالله تعالى رأس مال عظيم. الله جل جلاله يكرم العبد كرامات عظيمات ببركة حسن ظنه في الله رب الأرض والسماوات. وإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: إن ظن بي خيرا فلنفسه، وإن ظن سوءا فلنفسه. فظننا في الله جميل، حسن الظن بالله تعالى هو سبيل المؤمنين، بل هو سبيل المرسلين قبل ذلك وبعد ذلك. إن الله تعالى حكى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا رجائي فيه، وهذا ظني فيه سبحانه جل جلاله: إذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ثم قال ومخبرا عن عظيم رجائه في الله، قال: والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا ظن المؤمنين بربهم جل جلاله، ظن المؤمن بالله عز وجل الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، إذا مرض العبد الله يشفيه. وظنوا في الله تعالى في الحياة الدنيا أنه يهديه ويوفقه ويجنبه الزلل ويبين له السبل، سبل الصالحات وسبل الخيرات، ويجنبه السبل، سبل الشياطين، يجنبه طرق الشياطين ويوفقه لسلوك سبيل المؤمنين. وكذلك بعد الممات يغفر له خطيئته يوم الدين. هذا ظن المؤمن بالله جل جلاله. ألم تسمع إلى ظن نبي الله موسى الذي كلمه الله تعالى فلما قتل نفسا قبل أن يكون نبيا، اعترف بذنبه قائلا: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وبعدما صار نبيا رسولا كريما، وإذا به يذهب إلى فرعون ويخرج ببني إسرائيل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاء الأمر من السماء فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. كلا إن معي ربي سيهدين. نحن في أمس الحاجة إلى أن نحقق هذا المعنى العظيم. وقد تكالبت الأمم على هذه الأمة المباركة، وتكالب أعوانهم أيضا من المنافقين ممن يدعون الإسلام ويثيرون الرعب في نفوس المسلمين، ويعظمون قوى الكفر والشرك والإلحاد، ويوهنون قوة الإسلام والمسلمين. كلا إن معي ربي سيهدين. ونبي الله أيوب عليه السلام لما طال به البلاء، حسن ظني في الله تعالى، قال جعله يقول قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني يا ربي أني مسني الضر وظني فيك جميل بأنك أرحم الراحمين، ترحمني وتكشف ما بي من ضر. قال الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فمهما طال البلاء، مهما طال المرض، ومهما كثرت الشكوى، نسأل الله العافية لكل مريض ومبتلى، فإذا بك يا عبد الله تثق أن الله تعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء ولا يعجزه أبدا مرض. يقول له تعالى اذهب بقدرة الله فيذهب. وأيوب مكث في مرضه وبلائه 18 سنة، كما روى ذلك ابن حبان بسند صحيح. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا الأخ الكريم أو هذه الأخت الكريمة الذي طال بلاءه وطالت وكثرت وساوس الشيطان عليه، ويجاهد في الله لله تعالى، ويستغيث بربه ويلجأ إلى الله، وإن طال الزمان وإن مكث أعواما فيثق في أن الله تعالى سيفرج عنه ويعافيه ويحفظه. المهم أن تكن مع الله وتلجأ إليه وتستغيث به، ولا تشرد عن الله طرفة عين. من أوى إلى الله آواه الله، ومن استغاث به نصره، ومن استغفره غفر له، ومن طلب الكفاية منه كفاه، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث العظيم: أنا عند ظن عبدي بي، قال يعني بالمغفرة إذا استغفرني، وبالقبول إذا أناب إلي، وبالكفاية إذا استكفاني. فيا عبد الله كن حسن الظن في الله تعالى. ما أعظم حسن ظن العبد بربه، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الفاجر فأساء الظن بربه فأساء العمل. فحسن الظن بالله تعالى يجمعه العمل. عندك حسن ظن في الله وتؤدي أوامره وتجتنب ما حرم الله عليك. ليس حسن الظن بالله تعالى أن يكون العبد عنده حسن ظن في الله وعنده تقصير في الفرائض وينتهك المحارم. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة ما أعظمها وأجملها، قال: إن حسن الظن بالله تعالى إنما يكون مع الإحسان. فالمحسن حسن الظن بربه جل جلاله، وأما المسيء المصر على الكبائر والمصر على الظلم والإجرام، فقال: فإن وحشة الظلم والإجرام والمعاصي تمنعه من حسن الظن بربي عز وجل. كلمة تكتب بماء العين، تكتب بأغلى شيء في الحياة الدنيا. قال ثم ختم كلامه بقوله: وإن أحسن الناس ظنا بربهم هم أطوعهم لله عز وجل. هل رأيت أحسن ظنا من الأنبياء الكرام؟ ثم هل رأيت أحسن ظنا بعدهم من المؤمنين الكرام من الصحابة ثم من سلك سبيلهم؟ لا والله. هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء إلى الهجرة وخرج عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنه؟ قال ربنا تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، قولا وعقيدة وعملا. هذا القول المبارك إن الله معنا كان نبينا صلى الله عليه وسلم على يقين، والدنيا كلها تموج بالكفر، والدنيا كلها تبحث عنه وعن صاحبه، يريدون أن يقتلوا رسول الله وأبا بكر، أو يأتوا بهما حيين أو ميتين. الدنيا كلها تبحث عنه وتطاردهم، ورغم ذلك يقول: إن الله معنا. فما أجمل حسن الظن بالله. وفي الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء المشركون إلى الغار ووقفوا ببابه وأعماهم الله سبحانه جل جلاله، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. بالله عليك، لو أنا وأنت والرجال المسلمون والنساء المسلمات حققنا هذا المعنى الجميل في حياتنا، في معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا، في اقتراضنا وقرضنا، في كل حال من أحوالنا، في نصرنا لهذه الأمة المباركة، إن الله معنا. يعني يا عبد الله، إذا أيقنت أن الله معك سيجبرك ويجبر كسرك ويعوض خسارتك ويربحك في مالك ويصلح أولادك ويكفيك شر عدوك. حسن الظن بالله ما أعظمه وأجمله. وهذا رسول الكريم لما خرج إلى غزوة بدر قال لأصحابه: قوموا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. ثقة في الله جل جلاله، ولن تكن القوى متكافئة قط، وإنما هو أخذ بما يسر الله من الأسباب، وثبات على العقيدة، وصدق في اللجئ مع الله. ما حسن ظن فيه سبحانه جل جلاله: قوموا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. وقال ربنا جل جلاله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كانوا يتمنون أن يأخذوا عير أبي سفيان، فكان الله تعالى فوق ما يظنون ويرجون جاء إليهم بقريش بأكملها واستأصل شأفتهم وأباد قدراءهم وأهلك رؤساءهم بقدرته وعظمته. إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي يوم أحد لما جاء المشركون وقالوا لرسول الله في صبيحة المعركة، قالوا له ولإخوانه المؤمنين: إن المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا قال؟ قال الله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الأراجيف تنتشر في أوساط هذه الأمة منذ الزمان القديم، وما أكثرها في زماننا هذا، لا كثر الله تعالى من يثيرها. يرجفون قلوب المؤمنين ويثيرون الذعر في نفوسهم حتى يوهنوا هذه الأمة المباركة ويقووا صفوف المشركين الكافرين. ولكن أهل الإيمان يقولون على الدوام حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وفي يوم الأحزاب قال الله عن عباده الصادقين المؤمنين الصحابة الكرام، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. والله ما قالوا هذا لما رأوا الدنيا قد فتحت عليهم أو أنهم تمكنوا، بل كانوا في كرب عظيم وفي شدة الله بها عليم. وصفى الله تعالى بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ورغم هذا البلاء العظيم والزلزال الشديد الذي عصف بالقلوب، لكن القلوب تركن إلى رب العالمين مطمئنة بنصره ومطمئنة بعافيته ومطمئنة أن الله مع المؤمنين. كذلك يوم الحديبية هذا الكرب العظيم وهذه الشدة الشديدة التي جعلت كثيرا من المؤمنين لا يرضى بهذا العقد وبهذا الصلح، قال عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، عليه الصلاة وأتم السلام. فكن كذلك يا عبد الله، كن عبدا لله ولا تعصيه، ووالله ثم والله الله ناصرك. وكذلك لو كانت الأمة كلها على هذا النحو المبارك الكريم الله ينصرها. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قالت عنه أم المؤمنين عائشة لعروة بن الزبير ولسهل بن حنيف، قالت لهما: لو رأيتما رسول الله وقد مرض مرضا شديدا وكان عنده في البيت 6 دنانير فقال لي: يا عائشة أخرجي هذه الدنانير، يعني تصدقي بها، 6 دنانير الدينار يساوي 4 جرامات وربع ذهب عيار 24. قالت: فشغلت بمرض رسول الله حتى شفاه الله تعالى وعافاه. فقال لي: يا عائشة أكنت أخرجت هذه 6 دنانير قلت: لا والله يا رسول الله شغلت بمرضك. قال: فجيء بها إلي ووضعها في يديه الكلمتين عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول: ما ظن نبي الله بربه إذا لقى الله وهذه عنده. سبحان الله العظيم، هذا مال حلال ولكن أعده لرسول الله جعله للصدقة، وإذا به يريد أن يعجل هذا البر والإحسان، يخرج لله تعالى فيصل إلى الفقراء. فشغلت أم المؤمنين بمرضه فإذا به يقول: ما ظن نبي الله بربه إذا لقى الله وهذه عنده. فما ظن آكل الربا بربهم وهم يأكلون الآلاف والملايين والمليارات من الربا والسحت والمال الحرام. فما ظن الظلمة المجرمون الذين ينهبون ثروات المسلمين ويأكلون أموالهم. وصدق ابن القيم: حسن الظن لا يجتمع مع الإصرار على الكبائر والظلم والإجرام، فإن وحشة الظلم والإجرام تمنع الظالم من حسن الظن بالله. وما هذا الذي تراه في إعلام الناس دائما أبدا من إثارات عن اقتصاد بلاد المسلمين وأنها لا تقوم وأنها ستسقط وأنها لأنهم ليس عندهم حسن ظن في الله، ولا يخططون حسنا ولا يأخذون بالأسباب التي قدرها الله تعالى لهم على الوجه الذي يحبه الله سبحانه. نسأل الله جل جلاله أن يتفضل على الجميع بحسن الظن فيه والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. قال ثم عاد فأذنب فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى أيضا ثانية: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد ثالثة فقال أيضا مثل ما قال، فقال الله تعالى: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ليس معنى يعمل ما شاء يعني تجرؤ على المعاصي والحرام، لا، بل يعمل ما شاء إذا عصى الله وإذا به يتوب توبة صادقة نصوح ويرجع إلى ربه ويستغفره توبة صادقة فيما بينه وبين الله. ثم بعد ذلك إذا قدر الله وزلت قدمه وأغواه الشيطان وضعفت نفسه يرجع أيضا إلى ربه، لا يسلم نفسه للشيطان. ولذلك أيها الأحبة الكرام، حسن الظن في الله تعالى يجعل العبد مغفورا له ذنبه. قال الشيطان لرب العالمين: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب العزة جل جلاله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إذن لا تستعظم ذنبا أبدا، وعليك من الآن التوبة النصوح والإقبال على الله، لعل الله تعالى يحسن لك الختام، وهذا ما نرجوه من رب العالمين. أمر الإمام الكبير ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن يكتب على قبره، أمر أن يكتب هذه الكلمات: يا عظيم العفو عمن عظم الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو العفو عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. إذا تذكر هذا علم أنه ذهب إلى كريم. ولذلك قال بعض سلفنا الصالح من الأئمة الكبار كسفيان وغيره، قالوا: لو قيل لي إن حسابك عند أمك، والله كان حسابي عند الله تعالى أرجى لي من أمي. نعم، إن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. حسن الظن أنه سيغفر ويكرم ويهون سكرات الموت ويجعل القبر روضة من رياض الجنة ويحسن البعث والنشور ويرفع الدرجات في الجنان. هذا حسن الظن في الله تعالى. لما حضرت أبا بكر الوفاة دخلت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها فوجدته يجود بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، فتمثلت ببيت قائلة: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. فإذا به رضي الله عنه الصديق الأكبر يقول: يا بني لا تقولي هذا، وقولي كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق. جاءت سكرة الموت بالحق لكل إنسان، للمؤمن وللفاجر. للمؤمن جاءته بالحق، الملائكة تبشره بروح وريحان ورد راض غير غضبان. وجاءت سكرة الموت بالحق للمجرم وللأثيم، ملائكة الله تبشره بعذاب أليم وغضب من الجبار. معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: يا رب اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما كنت أحب الدنيا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. إذا حسن ظن مع عمل، وينفع حسن الظن عند الموت. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان قد ذهب إلى الربذة، وإذا به لما حضرته الوفاة كان وحيدا بعيدا، ليس عنده إلا زوجته وعبد مملوك له. وإذا بزوجته لما حضرته الوفاة تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، يعني بمكان بعيد جدا عن المدينة، وليس عندنا كفن لك، يعني ليس عندهم ما يملكون أن يشتروا به ثمن، ليس عندهم ثمن الكفن. قال لها: لا تبكي، والله لقد كنت في نفر من أصحاب رسول الله، وقال لنا رسول الله: يموت رجل منكم بفلات من الأرض يشهد عصابة من المؤمنين، يعني يشهد جماعة من أهل الإيمان. فانظري، قالت: فنظرت إلى الطريق فإذا جماعة قادمون، فأشرت إليهم بثوب، يعني أمسكت الثياب وأشارت إليهم. قالوا فجاءوا، فقالوا: ما لك يا أمة الله؟ قالت لهم: امرؤ من المسلمين تكفنونه. قالوا: من؟ قالت: أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا وقالوا: نفديه بآبائنا وأمهاتنا. فإذا به رضي الله عنه يبشرهم بحديث الرسول بشهادة بأنهم من أهل الإيمان. ثم قال: أنشدكم الله، لا يكفنني رجل كان أميرا أو عريفا أو بريدا، يعني كان على ولاية، لأنه كان يبعد كل البعد عن ذلك. فقال غلام من الأنصار: يا عمي، أنا أكفنك في ثوبين غزلتهما أمي بيديها. فغسلاه وكفناه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونسألك يا ربنا حسن الظن فيه. اللهم انصر هذه الأمة نصرا مؤزرا، ورد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من مكر بالإسلام والمسلمين فامكر به، ومن كاد الإسلام والمسلمين فكد. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك الصالحين، واخذل من خذل دينك وعبادك الصالحين، وأدم نعمك على عبادك يا رب العالمين، وزد الجميع من فضلك وإحسانك وبرك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. لا إله إلا أنت، وأقم الصلاة.